الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة حينما قال المؤلف: كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأنه يدخل في هذا التعريف، يدخل فيه 9 صور، وهي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بدين، دين بعين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. ومثلنا لهذه الصور 9، مثلنا لكل واحدة بمثال. والبيع منه ما يجوز، ومنه ما هو محرم إذا كان على غير أسس شرعية، وهو الربا، والله عز وجل حرمه وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع الذي على حسب القواعد الشرعية وعلى ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حلال ويبارك الله فيه. أما إذا كان مبنيا على ربا، على صفقة محرمة، على أمر لا يصح، فهو الممحوق ويمحق الله الربا. وصور القرآن الذين يتعاملون بالربا بما تصل إليه حالهم حين ما ينفخ في الصور وفي يوم القيامة. قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقوم الذي كما يقوم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني يقومون ويسقطون كأنهم فرعى أو كأنما أصابهم مس من الجن. وقال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولاده. فيبين لنا المؤلف حينما ذكر أقسام البيع، وحينما ذكر شروط البيع، وحينما ذكر الشروط في البيع، وحينما ذكر الخيار وأقسامه، بين لنا في هذا الفصل الربا والصرف. فذكر أن الربا على نوعين: ربا اسمه ربا الفضل بمعنى الزيادة، وربا اسمه ربا النسيئة، أي الذي فيه تأجيل. فبين أحكام ربا الفضل وأتبع ذلك بأحكام ربا النسيئة، ثم بين بعد ذلك الصرف، أي صرف الدرهم أو صرف الدنانير إلى دراهم، وصرف الدراهم إلى دنانير، وما يجب أن يتخذ في ذلك من حيطة لأجل أن يكون الصرف سليما لا غبار عليه ولا شبهة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الربا والصرف. مر بنا كتاب، كتاب البيع، وقلنا إن الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الأبواب والفصول في موضوع واحد. فقال كتاب البيع، ثم قال بعد ذلك باب الشروط في البيع، وباب شروط البيع، وباب الخيار، ثم قال باب الربا والصرف، لأن الربا مبادلة والصرف كذلك مبادلة، عملة بعملة، ذهب بفضة، فضة بذهب إلى آخره. فأولا قال كتاب، ثم قال فصل، ثم قال باب كذا وباب كذا وباب كذا. كم قلنا الخيار؟ كم باب؟ كم قسم؟ ثمانية أقسام. ثم لما انتهينا من الخيار، خيار المجلس، خيار الشر، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار البيع إلى آخره، لما أكملنا الأقسام الثمانية من أقسام الخيار، قال باب الربا والصرف. نعم. الربا مقصور. نعم. وهو لغة الزيادة. الربا لغة الزيادة. فإذا جاء المؤلف بتعريف، أو إذا جاء بأمر ذكر لنا تعريفه في اللغة وتعريفه في الشرع. فمر بنا الزكاة. الزكاة لغة النماء والزيادة، وشرعا هو إخراج. نعم، إخراج جزء من المال المقصود، ما في مال مقصود. الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. الوقت تحديد الأصل وتسبيل المنفعة. نعم. وهو لغة الزيادة. الربا لغة الزيادة. إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورفعت، يعني ارتفعت. نعم. لقوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورفعت. ما هي فإذا أنزلنا عليها؟ يعني على الأرض. فإذا نزل الماء أو نزل المطر ترتفع. نعم. أي علت. نعم. وشرعا زيادة في شيء مخصوص. زيادة، يعني تعريف الربا، زيادة في شيء مخصوص، ليس في كل الأمور، ليست كل زيادة نسميها ربا في الشرع، وإنما الزيادة في شيء مخصوص. ما هو هذا المخصوص؟ هو البر، الشعير، التمر، الذهب، الفضة، الملح، يعني الأشياء التي ورد فيها، ورد فيها النهي عن الربا. أما ثياب مثلا، أنا عندي ثياب، يمكن آخذ ثلاثة ثياب بثوب واحد، يمكن آخذ ثوب بثوبين، هذا ليس فيها ربا. فالربا زيادة في أشياء مخصوصة، يعني محددة ومبينة وموضحة بالنص. نعم. والإجماع على تحريم. ما الحكم؟ ما حكم الربا؟ قال أجمعت الأمة على التحريم. عندنا بعض الأحكام، بعض العلماء يقول هذا حكمه واجب، البعض الآخر يقول حكمه سنة، ولهذا دليل ولذاك دليل. ومن العلماء من يرجح القول الأول، ومنهم من يرجح القول الثاني في بعض أحكام الفروع، الفروع للأصول. لكن الربا أجمعت الأمة على تحريمه. البيع الصحيح أجمعت الأمة على تحريمه. أنا ذهبت إلى المكتبة، كنت أنا بحاجة إلى كتاب الروض المربع، أخرجه صاحبه وقال بعشرين ريال مثلا، دفعت له المبلغ وخرجت. هل في عملي هذا أي محذور؟ لا. أجمعت الأمة على أن شرائي للكتاب لا غبار عليه ولا حرج فيه. ذهبت إلى مثلا الصيرفي، من يصرف العملة، وقلت أريد أعطيك جنيه جديد وتعطيني جنيه وربع قديم، هذا هو المحرم، وأجمعت الأمة على تحريمه. فعندنا البيع أجمعت الأمة على حله، والربا أجمعت الأمة على تحريمه. طيب حينما نقول بأنه حرام ما الدليل؟ الدليل نص القرآن، نص القرآن وأحل الله البيع، أكمل الآية، وحرم الربا. فلم يقل أحد من أهل العلم بأن الربا حلال، وإنما أجمعوا واتفقوا على أنه حرام. نعم، لقوله تعالى وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم، والصرف. بعدين عندنا الربا نوعين، ربا فضل وربا نسيئة. إنسان قال أنا عندي عملة أريد أصرف، أنا عندي ذهب أريد أصرفه بفضة، وعندي فضة أريد أصرفها ذهب، هذا نسميه بالصرف. صرف يعني تحويل الذهب إلى فضة، وتحويل الفضة إلى ذهب، نقل الذهب بدل ما يكون في جيبي ذهب أريد أن يكون في جيبي فضة، بدل ما يكون عندي فضة أريد أن يكون ذهب، هذا ماذا نسميه؟ صرف. نسميه بالصرف، بالصرف. نعم، والصرف بيع نقد، بيع نقد بنقد. أنا ما اشتريت بر ولا شعير ولا تمر ولا ملح، وإنما ذهب وفضة، هذا نسميه صرف. يعني ما اشتريت بضاعة، لا، عملة، نقدين ذهب وفضة، فيسمى هذا صرف. فقال رحمه الله باب الربا والصرف. نعم، قيل سمي به لصريفهما، لصريفهما لما وهو الصوت، لأنه كان يضعون في الميزان، إذا وضعت الذهب في الميزان صار له صوت، إذا وضعت الفضة في الميزان صار لها صوت، فلصريفهما ولصوتهما قيل الربا والصرف. نعم، وهو تصويتهما، تصويتهما يعني لما يحصل لهما من صوت حينما يوضعان في الميزان. نعم، وهو تصويتهما في الميزان. نعم، وقيل لانصرافهما، لانصرافهما عن مقتضى المبيعات. أنا أروح لصاحب المكتبة وأشتري قلم، أناظر جيبي ما في فلوس، أقول أجيب لك القلم بكرة، أجيب لك الفلوس بكرة. أذهب إلى صاحب الملابس وأشتري ثوب، أنظر إلى جيبي ما في فلوس، أقول أجيب لك الفلوس بكرة. لكن الذهب والفضة لا، إذا اشتريت ذهب لازم أدفع له، إذا اشتريت فضة لازم أدفع له. فقال لانصرافهما عن مقتضى البيعات، أي سلعة أشتريها إذا لم تكن ذهب أو فضة يمكن أقول الفلوس بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، حينما أستلم الراتب، حينما يتوفر لدي مبلغ. لكن إذا كان ذهب أو فضة لا، ما خذ وأعطي يدا بيد. نعم، وقيل انصرافهما عن مقتضى البيعات من عدم جواز التفرق، من عدم، ففي الذهب وفي الفضة لا يجوز لنا التفرق قبل القطع، سلم واستلم. أنا اشتريت القلم أعطيه الفلوس بعد شهر، بعد شهرين، لكن حينما أخذ جنيه ذهب أو أخذ عقد ذهب أو أخذ خاتم ذهب أو فضة فلا نتفرق إلا بعد تسليمه المبلغ. نعم، من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. نعم، والربا نوعين، وش قلنا النوعين ما هما؟ ربا، وش نسميه؟ ربا الفضل بمعنى الزيادة، وربا النسيئة بمعنى التأديب، فهو على نوعين، نوع يسمى بربا الفضل أي الزيادة، ونوع يسمى بربا النسيئة، يعني ما في شيء حاضر مؤجل. نعم. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع. ربا الفضل يحرم في كل مكيل بيع بجنسه، سواء كان هذا المكيل معقولا او غير معقول، وفي كل موزون بيع بجنسه، سواء كان هذا الموزون معقولا او غير معقول. ويمثل لنا المؤلف رحمه الله في كل، يحرم ربا الفضل يعني الزيادة في كل مكيل بيع بجنسه، يعني بمكيل آخر، سواء كان هذا المكيل يؤكل بر، شعير، تمر أي لا آخر، أو غير معقول، كأن يكون حد قطن، كأن يكون إشنان، الإشنان الذي تغسل به الملابس قبل وجود الصابون، نابت يعرفه من يذهب إلى البر ويسمى بالأشنان، يؤخذ ويجمع وتغسل به الملابس ويستعمل للغسيل. فإذا كان هذا المكيل مما يؤكل أو مما يستعمل في غير الأكل كحب القطن كالإشنان، أو إذا كان هذا مما يوزن كالسكر أو غيره فهو يؤكل أو لا يؤكل، فهو يدخل في منع ربا الفضل. نعم. ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه. نعم. مطعوما كان كالبر والشعير وغير ذلك من الحبوب التي تؤكل. نعم. أو غيره كالأشنان، كالأشنان وحب القطن وغير ذلك. نعم. وفي كل موزون بيع بجنسه، وفي كل موزون بيع بجنسه كالسكر مثلا والدهن لأنه يوزن، والخل لأنه يوزن، واللبن لأنه يوزن وغير ذلك. نعم. وفي كل موزون بيع بجنسه. نعم. مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان، أو لا كالكتان والقطن والحرير والنحاس والذهب والفضة كلها. نعم. لحديث عبادة، المستند في هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فقد أوضح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبادة مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا، الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل، خمسة آصع بخمسة آصع، عشرة كيلو بعشرة كيلو، مثلا بمثل، يدا بيد، خذ وعط، أعطي سلم وسلم وسلم. نعم. الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل، يعني ما في فضل، يدا بيد، يعني ما في، أكملوا، ما في يدا بيد، ما في نسيئة، مثلا بمثل، عشرة كيلو بعشرة كيلو، خمسة كيلو وخمسة كيلو، خمسة عصا بخمسة عصا. بعدين قال يدا بيد، ما في تعطيني اليوم وأعطيك بكرة، لا، ما في اليوم وأعطيك بعد شهر، لا، يدا بيد. نعم. رواه أحمد ومسلم. نعم. ولا ربا في ماء. ولا ربا في ماء يعني الماء ما في ربا، يعني يمكن أخذ جالون في 15 ايش اسمه هذا لا 15 لتر، يمكن نقول في ماء 20 لتر ب 15 لتر ما في ربا، وذلك لإباحته في الأصل وعدم تموله في العادة، لأن الماء مباح في الأصل، فممكن مثلا ماء أكثر حلاوة أو أنقى أشتري جالون ماء بجالونين ماء ولا حرج في ذلك، أشتري جالون ماء على أن أعطيه المبلغ بكرة ولا بعده لا حرج في ذلك، أو قيمة أو بدله ماء بعد يوم أو يومين، يقول لإباحته في الأصل وعدم تموله في العادة. نعم. ولا ربا فيما ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة. اللي ما يوزن عرفا كأي قلنا مثلا نقول جالون من جالون مثلا فيه كذا أو مثلا من حديد من نحاس يعني مصنوع صناعة لا حرج في ذلك وليس في ربا، لكن إذا كان مصنوع من ذهب أو مصنوع من فضة كالحلي والأطقم يعني أطقم الذهب وأطقم الفضة فهذا يدخل فيها الربا، يدخل فيها ربا الفضل ويدخل فيها ربا النسيئة. فقال ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته غير ذهب وفضة، فالذهب والفضة يدخل فيها ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة ولا في مطعوم الذي مثلا مطعوم يؤكل ولا يكال ولا يوزن، مثل البيض يباع يقول بالعدد والجوز يباع بالعدد وغير ذلك مما لا يكال ولا يوزن فلا يدخل فيه الربا. نعم. ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن. نعم. كبيض وجوز ويجب فيه أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه. إذا أردنا أن نبيع مكيلا لابد أن يكون بجنسه، وإذا أردنا أن نبيع موزون إذا كان بجنسه لابد أن يكون الجنس وأن يكون مثلا بمثل وأن يكون يدا بيد. فإذا أردنا أن نبيع 5 آصع من البر لازم أن تكون بخمسة ببر، لازم أن يكون 5 آصع أيضا وأن يكون يدا بيد. أعد العبارة. ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض. يعني عندنا شرطين، إذا أردنا أن نبيع بر بجنسه، إذا أردنا أن نبيع شعير بجنسه، إذا أردنا أن نبيع ما هو ربوي ملح مثلا نقول بجنسه، فلا بد من شرطين: التماثل في القدر، يعني ما نبيع 5 بـ6، ما نبيع 7 بـ8، ما نبيع 4 بـ5، لا لازم أن تكون كلها 5، لازم أن تكون كلها 6، لازم أن تكون كلها 7. وبعد التماثل أيضا لابد من القبض، ما في آخذ منك 5 آصع الآن وأعطيك 7 بعد شهر أو شهرين، لا هذا ربا ولا يجوز. نعم. لا. ويجب فيها أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل. مع التماثل يجب الحلول والقبض، يعني ما أقول بعد شهر، ما أقول بعد يومين، هذا والتماثل 5 بـ5، 6 بـ6، 10 بـ10، 20 بـ20، التماثل والقبض، هذا إذا كان بجنسه. أما إذا كان ربوي لكن بر بشعير، شعير ببر، ها فهذا يكون الزيادة، الزيادة على قدر ما يتفق، لكن لا بد من الحلول والقبض. إذا كان بجنسه فلا بد من التماثل والحلول والقبض، وإذا كان بغير جنسه فلا بد من الحلول والقبض، وأما التماثل فمن حقهما أن يبيعا كيف شاء. ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض. من الجانبين، من الجانبين، هذا يقبض وهذا يقبض، حال الثمن والمدفع من الجانبين. من الجانبين بالمجلس، بالمجلس يعني مجلس العقد. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ الدليل حديث عبادة رضي الله عنه، ماذا فيه؟ قال يدا يدا بيد، فدل على أنه لا يجوز أن أقول أبا استلم منك بعطيك الآن شعير وبعد يومين تعطين بدل بر، لا، يدا بيد. وأنه لا يجوز أن أقول أعطيك الآن بر وفيه تفاضل وتعطيني بدل بر آخر، لا. فلا بد إذا كان من الجنس لا بد من التماثل والحلول والقبض، وإذا كان من غير الجنس فلا يلزم التماثل، بل لا بد من الحلول والقبض. ما الدليل؟ الدليل حديث عبادة رضي الله عنه يدا بيد. لقوله عليه السلام فيما سبق يدا بيد، وقال عليه الصلاة والسلام يدا بيد، كما ورد النص في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، المكيل لا يباع إلا كيلا، والموزون لا يباع إلا وزنا. فالمكيل لا يباع إلا كيلا، لأن الكيل هو معياره الشرعي، فلا أحوله إلى جهة غير إلى طريقة غير الكيل، بل المكيل يباع كيلا والموزون يباع وزنا، فيستخدم المعيار الشرعي. فالمعيار في الكيل هو الكيل، والمعيار في الوزن هو الوزن، فلا نحيد عن الكيل إلى الوزن ولا نعدل عن الوزن إلى الكيل. المعيار في الكيل هو الكيل، والمعيار في الوزن هو الوزن. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة. قال لخروجه عن جنس المشروع المأمور به، لأنه خرج، فالمكيل يباع في الكيل والموزون يباع بالوزن. ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا، لقوله عليه السلام الذهب بالذهب، الذهب يوزن وزن، الفضة توزن وزن، الذهب ما يكال والفضة ما تكال، وإنما يوزن. لو ذهبتنا إلى اللي يبيعون الذهب على طول يضعوا في الميزان، هذا 200 جرام، هذا 300، هل يمكن يجيب مثلا نصاع ولا جزء من الصاع ويبدأ يكيل؟ لا، فالذهب يكاد، فالذهب يوزن وزنا، والبر يكاد كيلا. كذهب ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، لأن الوزن هو المعيار الشرعي. فقلنا لا يباع مكيل إلا كيلا، لأن الكيل هو الميزان الشرعي، أو هو المعتبر شرعا، هو المعيار الشرعي. فما كان يكال الكيل هو المعيار الشرعي، وما كان يوزن الميزان هو المعيار الشرعي. ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا، لقوله عليه السلام الذهب بالذهب، نفس حديث الذهب بالذهب وزنان بوزن، والفضة بالفضة وزنان بوزن، والبر بالبر كيلان بكيل. فالذي يكال المعيار فيه هو الكيل، والذي يوزن المعيار فيه هو الوزن. نعم. الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت، ولأنه ما خولف معيار الشرعي، ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل. هذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله، يقول ما خولف فيه معياره الشرعي، يعني إذا كان المعيار الشرعي الكيل، إذا خالفنا بوزن ما تحققنا التماثل. ما كان المعيار الشرعي والوزن، إذا خالفنا جبنا الكيل ما تحقق التماثل. فيقول رحمه الله: ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، وقد أمرنا بالتماثل. ولأن ما خولف